Muhammadun tajurus lillahi qatibatan, Muhammadun sadiqun al-qawali wal-kalimi. Muhammadun sabitun misaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wa Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu, Muhammadun lam yazal nuran minal qidami. Muhammadun hakimun bil adli zu syarafin, Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami. Muhammadun khayru khalqillahi min mudharin, Muhammadun khayru rus lillahi kulli min. Maulaya salli wa sallim. مناقبه محمد صغهور رحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما ابدا محمد صفوة الباري وخيرته محمد طهير من سائر محمد جاره والله لم يطمئن مولاي صل وسلم دائما ابدا محمد طبت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد